بين أن يا بالذئاب تجول قصة تبدأ منها فصول عندما للحرب دق الطبول أعلن اليوم انتماء الأصول فأنا الشيعي والقرآن ديني وأقول كلمتي ملء يقيني إن طيني عجن من فضل طيني في لهيب النار مرحى فاقذفوني كلما يجرفني التيار عصفا جذفتني أضلع الزهراء جذفا كلما أمطرني الأشرار قصفا نسفتهم أحرف الزهراء نسفا نسفتهم أحرف الزهراء نسفا قل إلى الإعلام يكفي الدعاء ها هي الشمس بأفق السماء شيعة الزهراء شيعة الزهراء تاب انحنى انخزينا انخزينا قومتنا الدماء هو دستور عليه قد مشينا ولذا في الدهر كلا ما هزمنا هو درس والطفوف علمتنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا هو دستور عليه هو دستور عليه قد مشينا ولذا في الدهر كلا ما هزمنا هو درس والطفوف علمتنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا قل إلى الإعلام يكفي الدعاء ها هي الشمس بأفق السماء شيعة الزهراء تأبى انحنى إن خزينا قومتنا الدماء إن خزينا قومتنا الدماء هو دستور عليه قد مشينا ولذا في الدهر كلا ما هزمنا هو درس والطفوف علمتنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا إنما قصة تبدأ منها فصول عندما للحرب دق الطبول أعلن اليوم انتماء الأصول فأنا الشيعي والقرآن ديني وأقول كلمتي ملء يقيني من طيني عجن من فضل طيني في لهيب النار مرحى فاقذفوني كلما يجرفني التيار عصفا جذفتني أضلع زهراء جذفا كلما أمطرني أشرار قصفا نسفتهم أحرف زهراء نسفا قل إلى الإعلام يكفي الدعاء ها هي الشمس بأفق السماء شيعة الزهراء تأبى انحنى إن خزينا قومتنا الدماء هو دستور عليه قد مشينا ولذا في الدهر كلا ما هزمنا هو درس والطفوف علمتنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا وعلى النهج سرينا نقضم الآه في دروب الحق لنا شا سوى الله وعلى النهج سرينا نقضم الآه في دروب الحق لا نخشى سوى الله فرأينا النصر مسا فسلكناه ورأيناه كتابا فتلونا وعلى النهج سرينا نقضم الآه في دروب الحق في دروب الحق لا نخشى سوى الله هو درس والطفوف فرأينا النصر مسحا فسلكنا ورأيناه كتابا فتلونا ورأيناه كتابا فتلونا هو دستور عليه قد مشينا ولذا في الدهر كلا ما هزمنا هو درس والطفوف علمتنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا إنما بالموت نحيا إن خلصنا وعلى النهج سرينا نقضم الآه في دروب الحق لا نخشى سوى الله فسريناه فرأينا النصر مسا فسلكناه ورأيناه كتابا فتلونا ورأيناه كتابا صوت الولاء هز عرى الذات إن دوى في المدى في الذل هيها صوت الولاء هز عرى الذات إن دوى في المدى في الذل هيها صوت الولاء هز عرى الذات إن دوى في المدى ذل هيها عناد قادم كربلاء أدى إلى كل الجراح كان كالبلسم فيا من ينصب الحقد لنا فعلم لئن لم تنتهي فالدم لا يرحم وأججتم حروبا طائفية فعدتم للقرون جاهلية اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني وأججتم حروبا طائفية فعدتم للقرون جاهلية فما أحمقت يا أمية، هنا نضحك من شر البلية، هنا نضحك من شر البلية. تناسيتم إخاء مثل ما قابي، وناصرتم جهارا ظلم إسرائي، فجاءتكم جنود فيها جبرائيل، وفي الحرب هنا ينفخ إسرافيل. وأججتم حروبا طائفية، فعدتم للقرب الجاهلية، فما أحمقت باع أمية، هنا نضحك من شر البلية. تناسيتم إخاء مثل ما قابل، وناصرتم جهارا ظلم إسرائيل، تناسيتم إخاء مثل ما قابل، وناصرتم جهارا ظلم إسرائيل. فجاءتكم جنوب فيها جبرائيل، وفي الحرب هنا أنفخ إسرافيل. صوت الولاء قد هز عرى الذات، إن دوى في المدى الذل هيها. صوت الولاء قد هز عرى الذات، إن دوى في المدى الذل هيها. عناد قادم من كربلاء الدم، إلى كل الجراح كان كالبلسم، فيا من ينصب الحقد لنا فاعلم، لئن لم تنتهي فالدم لا يرحم. وأججتم حروب طائفية، فعدتم للقرون الجاهلية، فما أحمقت أمية، هنا نضحك من شر البلية. تناسيتم إخاء مثل ما قابي، وناصرتم جهارا ظلم إسرائيل، فجاءتكم جنود فيها جبرائيل، وفي الحرب هنا ينفخ إسرافيل. وحزب الله هز الكون بالنصر، لم يخضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانه بين العوالم. وحزب الله هكى الكون بالنصر، ضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانه بين العوالم. وهم ظنوا بأن الشر يحميهم للخير هازم، فلن يوقف زحف الأمة الظلم إعلان غاشم. وحزب الله هكى الكون بالنصر، ضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانهم بين العوالم. وهم ظنوا بأن الشر يحميهم للخير هازم، فلن يوقف زحف الأمة الظلم إعلان غاشم. وحزب الله هز الكون بالنصر، لم يخضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانهم بين العوالم. وهم ظنوا بأن الشر يحميهم للخير هازم، فلن يوقف زحف الأمة الظلم أو إعلان غاشم. صنعناه من دم الحر نصاه، فقد كان إلى الدين ذخرا. هنا تسجد للثوار آيات، هنا نصرخ لا للذل هيها، هنا نصرخ لا للذل، هنا نصرخ لا وحزب الله هدف الكون بالنصر. لا تخضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانهم بين العوالم، وهم ظنوا بأن الشر يحميهم الخير هازم، فلن يوقف زحف الأمة الظلم أعلان غاشم. هنا تسجد للثوار آيات، هنا نصرخ لا للذل هيها، هنا تسجد للثوار آيات، هنا نصرخ لا وحزب الله هز الكون بالنصر. لم يخضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانه أين العوالم. علي علي علي، وحزب الله هز الكون بالنصر. لم يخضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانهم بين العوالم، وهم ظنوا بأن الشر يحميهم الخير هازم، فلن يوقف زحف الأمة الظلم أعلان غاشم. هنا تسجد للثوار آيات، هنا نصرخ للذل هيهات، هنا تسجد للثوار آيات، هنا نصرخ للذل هيهات، هنا نصرخ للذل هيهات. سلامي يا بتو لو قلبي مألو، أظل أنا اندبت لحوم سادا، وأنا أبقى وأنا أبقى بلوعتي من بعدك اليوم، وقلبي هم يضل حسرة مهموم. وغمضة عين وعرش الله ينحب، وابو الحسنين فؤادي تعذب، فمان الله يا زهرة زماني يا فاطم، من صبرك اتعب. سلامي يا بتو لو قلبي مألوم، أظل أنا اندبت لحوم سدوم، وأنا أبقى بلوعتي بعدك اليوم، وقلبي هم يضل حسرة مهموم، وقلبي هم يضل حسرة مهموم. حكايا الروح تطوف بروحي، وفي عيني تموج جروحي، ويستعصي خيال قريحي، ولا شعري سيرضي طموحي. أنا في ديرك أهراء صوفي، بآلائك أسكرت حروفي، أنا في ديرك صوفي وفي قلبك، وفي ديرك بآلائك أسكرت حروفي، بآلائك أسكرت حروفي، بآلائك أسكرت حروفي. وحزب الله هز الكون بالنصر. لم يخضع لظالم، هنا التيجان تهوي فوق قيعانه بين العوالم، وهم ظنوا بأن الشر يحميهم خير هازم فلن يوقف زحف الأمة الظلم إعلان غاشم وحزب الله هدى الكون بالنصر لقطع لظالم هنا التجان دخل فوق قيعانه أين العوالم وهم ظنوا بأن الشر يحميهم الخير هازم فلن يوقف زحف الأمة الظلم وإعلان غاشم هنا تسجد للثوار آيات هنا نصرخ لا للذل هيها هنا نصرخ لا للذل هيها هنا نصرخ لا للذل هيها